وسقوا ماءً

إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء Thank you.